والله سؤالك يعني بدايته له وياه، لكن قبل أن أجيبك ما عندي، لأن الذي لا عندي ما هو إلا الظن عن حديث الرسول عليه السلام، ليس من السهل أن يكشف كلها وحكمها. الناس فأقول أن الأسلم بالنسبة لكل مسلم أن يتلقى الأحكام الشرعية بدون تعليل لها وبدون يعني محاولة معرفة حكمها، لأنني مررت بأدوار كما كنت مثلا في ابتدائي لطلب العلم أنا هي المذهب، خلصت بعد ذلك عن المذهب، كذلك كنت من قبل أن أتعمق في السنة وأعرف قدرها وفي مسألها، كنت أحاول أن أفلسف الأحاديث الشباب يدخل في مخه، لكني وجدت في النهاية أن هذا الأسلوب شره أكبر من خيره، لأن الذين يعيشون في هذا الجو جو فلسفة الأحاديث ومحاولة الكشف عن أسرارها وعن حكمها، إذا جاءهم حديث وهو من هذا النوع الذي تتطلع النفس إلى معرفة سر هذا الحديث وحكمته، ثم لم ينفع لذاك الذي عاش في ذلك الجو من يكشف له عن سر ذات الحديث أو عن حكمته، كان موقفه لا تشرب به اليسرى يا أخي المسلم. عافاني الله وإياك. لكن هذا إن لم كنت لا تستطيع أن تعرف بنفسك من نفسك، فإذا لم يخير بهذا الإنسان من يكشف له عن سر ذات الحديث أو حكمته، كان موقفه بنسبة الحديث سلبي، يعني لا ينبغي الإيمان به أو العمل به. ولما رأيت هذه النتيجة قلبت الموضوع ظهرا وبطنا، وأصبحت أنصح إخواني بمثل هذه المناسبة ألا يحرصوا أن يعرفوا الأسرار بعض الأحاديث أو حكمها، وبخاصة لهذا العصر الذي غلب فيه المادة حتى على كثير من الشباب المسلم، ومن المادة تحكيم العقل وهو من المادة، وتعرف العقول واختلافها والثقافات التي غلبتها، فما يعقله زيد يرفضه عمرو وهكذا. على هذا أنصح، لكن الذي يدور أعود إلى ظني أن تعظيم الرسول عليه السلام للربا أكثر من الزنا، لأن الزنا دائمته ما هي واسعة كبيرة، التعامل بالربا بشمل الأمم كلها، الزنا بشمل الزانيين قد يشمل مثلا يعني الأبوين الأخوين أو إلى آخره، لكن ما تشمل الأمة، فالله أعلم يمكن يكون هذا من أسرار مجيء ذات الحديث في ذلك الأمر الخطير، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.